أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الإيمان في قلوبكم؟ هل أحسست بالإيمان حين دخل القلب؟ حين يدخل الإيمان القلب تشعر بذلك، تحس، تستشعر أنه دخل في قلبك. ذكرنا أن للإيمان معالم وصوى ومنارات تعرف بها كيف وصلت ومتى وصلت، تصل إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 12: قد يضيع الإيمان بعد أن يكتب الإيمان في القلب، ويدخل الإيمان في القلب، ويحيى القلب بالإيمان، ويعيش الإنسان حلاوة الإيمان، يسلب منه هذا الإيمان ويمحى من قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعض العطاء، نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك أن نرتد على أدبارنا أو نفتن. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بنقول دايما عند التحولات الكبرى لا بد من امتحانات كبرى. لما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيستعد للهجرة من مكة إلى المدينة، بامتحان كبير، لازم امتحان الإسراء والمعراج. امتحان ايه؟ إسراء والمعراج. بعض المسلمين ارتد ان الرسول بيقول انا رحت بيت المقدس وطلعت السماوات العلى للسماء السبعة ورجعت الصبح بقيت في وسطكم. لا لا لا لا، بس كده بقى، ما اقدرش اكتر، اصدق ازاي دي؟ نضرب اكباد الابل الى الشام شهرا وانت تقول لي رحت ورجعت الصبح؟ كان ده الامتحان. كذلك لما جاء فرض الجهاد، قبل فرض الجهاد جاء تحويل القبلة. المسلمين كانوا بيصلوا في البداية إلى جهة الكعبة هم في مكة، ده القول الراجح عندي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب، ونعوذ بالله من الخطأ والإثم. كانوا بيصلوا جهة الكعبة، لما راحوا المدينة بقوا يصلوا إلى جهة بيت المقدس. 18 شهر، سنة ونص، بعد سنة ونص ربنا أمرهم أنهم يتحولوا إلى الكعبة. بعض المسلمين فوتن، واليهود بعد يضحكوا هي لعبة، كنا الكعبة وبعدين بقينا البيت المقدس، بعدين دول يرجع الكعبة تاني. بعض المسلمين فوتن، هو ده امتحان. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه. أصل المسلم أنا مستسلم، الرسول يقول لي ده حلال حلال، ده حرام حرام، ده صح صح، ده غلط ده غلط، ده مؤذي يبقى مؤذي، ده ضار يبقى ضار، ده نافع يبقى نافع. يزول كده، كنت احد الناس بيتناقش في موضوع الحجامة، قلت له انا ما بتناقش على ان الطب اقرها ولا ما اقرهاش، ده مش موضوعي، لكن الرسول قال الشفاء في حجامة، انا مصدق دي، سواء الطب بقى بيقول ان الحجامة بتنفع مش موضوعي، وانا مستني بتوع المانيا يقولوا لي الطب الحجامة، لا ده انا عندي من النبي قبل الالمان دول ما يسمعوا عنها، فاهمين؟ فانا عندي كده، سيدنا النبي هو ده اللي ربنا امتحن فيه الناس. الرسول بيقول لك اتجه يمين، عامل ايه؟ يمين، شمال شمال، قدام ورا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا ايه؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت كبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس صلاتكم، إيمانكم نحملها على المعنى العام، إذن الإيمان بيضيع في لحظة، لحظة اعتراض على الشرع، نفور من الشرع. دايما يأتيني في هذه اللحظة موقف كعب بن مالك، لما مضت لنا 40 ليلة جاءني رسول رسول الله فقال اعتزل امرأتك. موقف ده بامتحن بي نفسي، لو انا مكانه اعمل ايه؟ ان الراجل بقى له 40 ليلة. يا جماعة ده نعرف واحد صاحبنا درسه وجعه بقاله أسبوع، خلاص بقى هيجنن، يا رب الشفاء يا رب، أسبوع ربنا يشفيه، والله الرجل خيبان أسبوع، الرجل ده صبر 40 يوم، النبي مخصمه وما بيبصلوش، والصحابة كلهم مخصمين، وحتى ابن عمه لما قال له مش انت عارف ان ربنا بيحبني، قال له ما عرفش، صابر، حتى لما جاء له جواب من ملك غسان تعالى قال لك هو ده برضه من البلاء، وولع في الجواب بعد 40 ليلة ومراتك كمان. لا بقى خلاص يا جماعة، انتوا مش حاسين بالألم اللي انا فيه. لا ما حصلش كده، اعتزل اهلك. قال افاطلقها؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يعني كان عنده استعداد يطلقها؟ اطلقها؟ بنتحايل عليك تطلقها ما انتش راضي. كان عنده استعداد يطلقها، وهي اللي فضلاله، هي الوحيدة اللي في البيت. قال لا ولكن لا تقربها. قال لا أقربها؟ قال نعم، الحقي بأهلك، يلا روح عند أمك، مش أنا، ما تقعديش قدامي. بالله عليك بستحلفك بالله، لو أنت تعمل كده، دي امتحانات عجيبة وانت بتقع فيها كل يوم، بس انت مش فاهم، بتجيلك الامتحانات دي وتسقط وتعدي، وانت برضو مش واخد بالك ان ده امتحان، اختيار في شغلك والفلوس، اختيار في ابنك وكليته ولا مدرسته، اختيار في امرأتك وتصرفاتها وارضائها وارضاء اهلها، واختيارات في اصحابك وقريبك، اختيارات في الشيخ، اختيارات في الاحكام، صلاة الجماعة فرض ولا مش فرض، كل دي اختياراتك دي كلها ايه؟ امتحانات، وانت عمال تخبط ومش دريان. ان الايمان بيضيع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال الأمانة هنا بمعنى الإيمان، إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، يعني نزل في جذر قلبك، في جذر قلبك، يعني في أصول وعمق القلب. ده الإيمان، ده اللي بنستدل عليه إن علم الإيمان قبل تعلم العلم الشرعي، قبل الفقه والعقيدة والتفسير والسيرة لازم تتعلم علم الإيمان. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينام الرجل النوم، مش مقصود بها إنه ينام على السرير ويتغطى باللحاف، وإنما المقصود بينام يغفل، الغفل عن الله، الغفل عن الشرع، الغفل عن العبادة، الغفل عن الإيمان، غفلة الأمان. قلنا الأمان على الإيمان يضيع الإيمان، لازم تفضل خايف على إيمانك، خايف على الإيمان أنه يلتبس بشرك، خايف على الإيمان أنه يلتبس بنفاق، خايف على الإيمان أنه يلتبس بفسق، خايف على الإيمان أنه يضيع. لازم تعيش خايف، خايف على الإيمان، خايف عليه أنه يضيع منك. لو مش خايف على الإيمان بيضيع. قيل للإمام أحمد: أتخشى النفاق؟ قال: وما لي لا أخاف وقد خاف عمر. ومن أحسن من عمر لما كان بيجري على حذيفة ويقول له إيه: أسماني لك رسول الله، يعني في المنافقين صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق. فالشاهد هنا إيه؟ شوف الحديث: ينام الرجل النوم ف تقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. قالوا الوقت شجر له ورق صغير يتناثر، فشبه الإيمان إن هو بعد ما كان شجرة في القلب بقى ورق متناثر. في فرق بين شجرة وبين ورق شجرة، بمعنى بعد ما كان الإيمان في قلبه شجرة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي، بقت انفرط عقد الشجرة، بقت ورق متناسب، بيصلي، بيقوم الليل، بيقرأ قرآن، بيذكر أحيانا، لكن مفيش عمق الشجرة. العجب ثم ينام النوم بعد أن يسلب منه الإيمان ويبقى وقتا ينام تاني. الله، أو ده بقى كان الأول في بداية التزامه يضيع منه الفاجر يخطب لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حصل كده أن أحد الناس كان يتصل بي الصبح بيعيط ويبكي بالدموع، أنا امبارح ما قمتش الليل، أنا كده منافق. وبعد شوية بقى يضيع الفجر مش قيام الليل، هي كده بقى يضيع منه الفجر عادي عادي. كان الأول ساعة ما عينه تقع على واحدة متبرجة أعوذ بالله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب اغفر لي يا رب أعوذ بالله أن تنزل لولا أن من الله علينا لخسف بنا والله، بعد كده بقى يبص عادي عادي. كان إذا مر عليه يوم وما قرأش ثلاث أجزاء من القرآن يبقى إيه ده، ربنا مش موفقني، ربنا مش بيحبني، ربنا طردني، ربنا حرمني. بعد كده بقى يمر الأيام والأسابيع من غير ما يقرأ عادي عادي وزبادي عادي، بقى تمر عليه الأيام عادي. هي دي الخزلان، الطرد، المقت، السلب، الحرمان، الإبعاد. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. بعدها بقى الإيمان عنده زي ما تجيب حته الجمره كده وتدحرجها على رجل، حطها على ركبتك وتسيبها تنزل لتحت فتتنطط، كل نقطه نطت عليها الجمره دي تطلع مكانها فوق فيئه بؤبئه. ها البؤبئه دي عباره عن ايه؟ نفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، زي الفؤفئه اللي هي بارزه ومفيش جواها مفيش جواها حاجه. هيبقى الايمان عنده كده منظر لحيه وهو عاصي أفسق من الفاسقين، بيصلي وكل صلاته سرحان، بيتكلم وكل كلامه كذب ونفاق، وعمال في النازل وهو لسه في وسط الإخوة منظر منظر بس كلام الإخوة سبحان الله إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا أنا بحبك في الله يا أخي، كلام منظر تراه منتبرا ها وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقل عائل أوي ما أظرف ودمه خفيف وجميل وقعدته حلوة مونسة ما أجلد وراجل جدع وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا حال البعض بل الكثير، وما زال يتلهى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل على أمل إنه يبقى كويس ويرجع تاني، وبطريقة حياته اللي هو عايش بيها دي عمره ما يرجع. احنا قلنا في البداية ان الله حكيم جل جلاله، توفيق والخذلان صلاحية المحل، لازم تصلح مكان الاول اللي هينزل فيه الايمان القلب. وما كان الله ليطيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. 13 توافق وتبادل بين الإيمان وغيره. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ قل بلى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يبقى في تبديل وتوافيق بين الإيمان وبين غيره، بنسميها تفريغ وإحلال، القلوب تملأ وتفرغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يملأ قلب أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يبقى كل ما تدخل شعر يطلع قرآن. ما هو ال- ال- ال- القلب ده زي الهارد ديسك، له سعة، فالسعة دي كل ما تدخل فيها إيمان بتاخد مساحة من الهارد، بنتكلم بلغة العصر بقى، ها؟ بتاخد مساحة، لما تمتلي المساحة دي تيجي تدخل حاجة تانية، بيحتاج ان انت تفضي مساحة، تمسح. قلت لكم السؤال ده كتير قبل كده، ربنا طالب منك مساحة قديه من قلبك؟ مية في مية كله. فاكرين القصة ولا نضحك تاني عليها؟ اللي قال لمراته بتحبيني قديه؟ قالت له 98% من قلبي ليك. قال لها ال2%، انت مش مكفيك 98%؟ لا مكفيني جدا، شكرا لك، بس انا عايز اعرف ال2% راحوا فين. قلت له بحب ابن الجيران 2% وانت 98. ترضى؟ رد علي موافق. مش موافق ليه؟ وانت اشتريتها، هتحبك ب50% وابن الجيران ب50% تاني. اذا كنت انت ما ترضاش وانت لا خلقت ولا رزقت ولا اعطيت ولا امتنيت وما ترضاش، مرضاش يتعذب ازاي؟ وخصوصا اذا كان ابن الجيران ده زبال. لا لا لا، ده معتوه اهبل، تحبيني انا مع ده؟ فمين اللي يتحب مع الله؟ يبقى ربنا يريد منك مساحة قد ايه من قلبك؟ 100%. لو ينقص 0.5% لا يريدك. من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته، يتركك لا يريدك. لذلك لما تاخد اي مساحة من قلبك لغير الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. ففي تبديل وتوفيق مع الإيمان. احذر في علم الإيمان أن تخلو ذرة من قلبك من الإيمان، لابد أن يستنفد الإيمان كل طاقة قلبك، فلا يبقى في قلبك طاقة لشيء غيره. 14. الحذر الحذر، فقد يلتبس الإيمان بغيره. قد يلتبس الإيمان بغيره. الحذر الشديد، كنا بنتكلم في شرح مدارج السالكين الأسبوع اللي فات في موضوع النعم، تلبيس النعم، إن تبقى عندك بلاء وانت بتفكر إنه نعمة، يبقى فتنة وتظن إنه هو نعمة. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هي دي المشكلة الكبيرة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هي دي المشكلة الكبيرة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ده الإشكال الكبير. انك تبقى غلطان وتفكر ان انت صح. قد يلتبس الايمان بغيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، والسياق عجيب، وحاجه قومه قال اتحادوني في الله وقد هدان، ها، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم. سيدنا ابراهيم بيقول لهم ايه، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. لما تكون بتتكلم في مناظرة او بتحاجج في مسألة، خليك حذر جدا في الفاظك. في مرة زمان رحت انا والشيخ بتاعي في مولد البدوي، في المولد ندعو الى التوحيد ونقول ان ده شرك وان ده لا يجوز في المولد. فالمهم وقعنا في خيمة طلع فيها واحد شيخ طريقة، قال لنا البدوي هيموت كل ليلتي هيشلك. وانا كنت شباب صغير. فالمهم واحنا راجعين احنا والشيخ العربية عمل، فالشيخ قال له ايه، طب لو البدوي بتاعك جدع يشلني يموتني وانا هجيلك بكرة اقول لك انا سليم اهو. واحنا ماشيين العربية عملت حادثة كنا هنموت. اه والله فتنة فتنة. هي دي اللي انا فهمتها فيه، الا ان يشاء ربي شيئا. ما ممكن بقى ربنا يموتك عشان تبقى فتنة، او رأى من قلبك ان انت بتتكلم كده غرور. ما استثنتش وانا بقول له او اقول له ان لا البدوي ولا غيره يقدر يموت، لكن ربنا هو اللي بيموت. هي دي، ولا اخاف ما اشركتم ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. ربنا بعلمه ممكن يقدر ضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يأذن للساحر أن يضر، وقد يأذن للعائن أن يضر، العائن اللي هو العين الحسد. وبعدين الكلام الجميل الرائع بتاع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. إزاي أنا خاف وأنا موحد معايا ربنا وانتم مش خايفين وانتم مشركين ومعاكم عباد؟ دي اللي بتثبتك. بقول لكل العيال اللي خايفين، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. انت خايف من ايه؟ العيال بتوع طلبة المدرسة الربانية الخايبين اللي ما بيذكروش وبيجيبوا نتائج ضعيفة، ها، قولوا الواد بتاع الثانوية العامة بيسهر أكتر منك وبيذاكر أكتر منك عشان إيه؟ عشان ورقة. أنت بتذاكر عشان الجنة، عيب ما يسبقك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اسمع اسمع، الذين آمنوا ولم فسرها هنا بقى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك الخوف من غير الله. أولئك لهم الأمن، اللي هو متوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني ايه؟ كافينا. ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس. حسبنا لم يمسس، هي السين هي السين، لم يمسسهم سوء. حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الإيمان قد يلتبس بشرك. الإمام البخاري بوب باب، باب كفر دون كفر، وذكر فيه ابن حجر أقوال العلماء في أنه قد يجتمع في الإيمان في الإنسان إيمان وكفر، وقد يجتمع في الإنسان إيمان وشرك، وقد يجتمع في الإنسان إيمان وظلم، وقد يجتمع في الإنسان إيمان وفسق إلى آخره. هو ده، احذر أن يلتبس إيمانك بغيره، احذر أن يلتبس الإيمان بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، احذر. 15 الإيمان يباع ويشترى. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. يا إخوة، هي الدنيا كده. كتير أقول لبعض الناس: يا ابني يا بنتي، الدنيا ما بتديش كل حاجة، بل تعطي وتسلب. هي دي سنة الله في خلقه في هذه الدنيا. يا مناس، ربنا مدي فلوس وسالب منه السعادة. واحد ربنا مدي له الصحة وسالب منه الفلوس. واحد ربنا مدي له ولاد وما عندوش فلوس، وواحد عنده فلوس وما عندوش عيال، وكده. هي الدنيا، هي الدنيا دي كده، قدر الله عز وجل. من احنا كنت لينا محاضرة زمان اسمها لعبة الحياة في الشريطين، مهمة قوي. ان لعبة الحياة دي ان كل حاجة في الدنيا بمقابل. بعض الناس عايز يعيش ببلاش، مش هينفع. كل حاجة لها تمنها، بتدفع تمنها. وخلي بالك، اذا لقيت سلعة ملهاش تمن يبقى انت السلعة، انت اللي بتشترى وتباع. خلي بالك، الايمان عند اللي قدره ايمان غالي جدا، غالي جدا. يعني لما تدوقه وتحسه وتعيشه، تبقى يوم ما يسلب منك بتسلب منك روحك. عشان كده بنقول ايه؟ ان اللي يضيع منه قيام الليل او ينقص في ليلة، نقص منه ركعتين، يصبح يصوت: ايه؟ ربنا غضبان عليا؟ ربنا مش موفقني؟ الشاهد كده ان الشيطان ممكن يجي، الشيطان ممكن يجي يلبس عليك الامر، يقول لك: لا لا لا، مين اللي قال كده؟ النبي رجعوه من التنعيم، كان على بعد خطوتين، ما كانش ربنا لا يريده. لا بالعكس، ده ممكن يكون زيادة حب. لا، ده تلبيس شيطان، لازم اعتبرها ان دي عقوبة. والرسالة اللي انا بعتها لك قريب: اللهم ان كان هناك ذنب يحول بيني وبين استجابة دعائي فاغفر لي هذا الذنب. مع ان بعد ما مشيت كان نفسي اكتب فيها: اللهم ان كان لي ذنب يحول بيني وبين استجابة دعائي فارزقني الإقلاع عن هذا الذنب والتوبة منه واغفره لي. كانت تبقى أصح كده. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. وهتلاقي بقى آيات في القرآن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الآية اللي في الربع الأولاني في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أول كلمة في الصفحة الثالثة: فما ربحت. كنا بنعلم بها المصحف زمان، تفتح المصحف تلاقي فما ربحت هو ده. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي القضية قضية شراء وبيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هتبيع إمتى؟ هتبيع الدنيا، هتبيع همومك، هتبيع مشاكلك، هتبيع قلبك لربنا ولا تسترد، هتبيع نفسك الأمارة بالسوء تبيعها لربنا ولا تستردها. إذا رأيت نفسك بتتابع الشهوات يبقى نفسك لسه معك. إذا رأيت نفسك معجب بنفسك يبقى نفسك لسه معك. إذا رأيت نفسك بتدافع عن نفسك وترد عن نفسك وتغضب لنفسك يبقى نفسك لسه معك، ربنا ما قبلهاش. اوعى تبيع الإيمان بقى. تبيع الإيمان بساعة ضعف، بساعة شهوة. اوعى تبيع الإيمان، تبيع الإيمان بشهوة، بدنيا، بهوى، برغبة أو رهبة في الدنيا. 16. التسمي بمسمى الإيمان فخر. دي نمرة 16. احنا قلنا إن كل إنسان له اسم عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فكل واحد له اسم مكتوب عند ربنا، مكتوب ده صديق وده كذاب، ده مؤمن وده منافق، ده مؤمن وده فاسق، ده مؤمن وده فاجر، ده تقي وده عاصي. يا ترى ما اسمك عند الله؟ ربنا مسميك ايه؟ العبد التواب ولا مسميك العبد الكذاب؟ ما اسمك عند الله؟ ما الاسم الذي سماك الله به؟ ما تقوليش ان اسمك فلان. الاسماء عند ربنا مش كده. لما تنزل القبر مش هيقولوا لك بطاقتك، اسمك منين، وظيفتك، مؤهلاتك، بلدك، حصلش. اول سؤال: من ربك؟ هي دي نسبتك ربك، هي دي نسبتك نبيك، دينك، هي دي النسبة. يا ترى ربنا كتبك عنده ايه؟ اسمك ايه عند ربنا؟ قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ان بعد ما كان اسمك مؤمن فجرت فصار اسمك الفاسق. بعد ما كنت المؤمن بتقوم الليل بقليل دلوقتي وقت الفسوق، قاعد تتفرج، قاعد تلعب، قاعد تهرج. بعد ما كان النهار بالنسبة لك وقت الذكر وأكل العيش بالحلال، بقى وقت الفسق والضحك والتهريج والنكت واللعب والغفلة. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اوعى تستبدل اسمك اذا رزقك الله الايمان. خطر جدا ان يسلب منك الايمان، يسلب منك الاسم وتبقى اسمك حاجه تانية. 17 الايمان طمأنينة. الايمان طمأنينة والكذب ريبة. قال تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اذا دخل الايمان القلب اطمأن به القلب. القلب يطمئن، طمئن بقى خلاص تماما. ولما يبقى القلب مطمئن، الهروي بيقول في منزلة الطمأنينة ايه؟ ايه هي الطمأنينة؟ قال سكون. سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان. دي الطمأنينة. سكون يقويه امن صحيح شبيه للعيان، او قال سكون امن في استراحة انس. من الكلام العالي ده، كلام لو الكلام يسكر كان الكلام ده يسكر. الطمأنينة دي انك تحس الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمان. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هي دي، تبقى الدنيا مألوفة من حواليهم ولعوا الدنيا، وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على رجل على فخذ أبي بكر ونايم، والناس بره بيقولوا ايه؟ هقتله، هقطعه، همزقه، هشق بطنه، هقطع رقبته، مس طوله، ده معذبنا، ده مدوخ، وهو نايم. وسيدنا أبو بكر يا رسول الله، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمك لا تحزن إن الله معنا. الله. الدولار غالي، الدولار رخص، السكر بقى ب10 جنيه، الرز مش عارف فين، هيعوموه، هيغرقوه، أنا ليا رب مش هيجوعني. هم بيحاربوا ربنا ومحدش قده. فما لأحد بالله من طاقة. بس مطمئن جدا. هي دي الإيمان، طمأنينة، مطمئن لربنا ولن يضيع الله عبده، مطمئن قوي. 18 عشان نخلص. لا خلصنا خلاص، بس هي الثلاثة دول هياخدوا وقت فنؤجلهم إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.